بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أتى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم سار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في باب اختلاف الشهود في كتاب الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الشهادات. قال: باب اختلاف الشهود. قال: فصل. قال: وإن كانت إحدى البينتين وارثة عادلة ولم تطعن فيه. هذا أيها الإخوة مرتبط بأول الفصل، وهو أنه إذا اعتق إنسان شخصين، أحدهما يسمى سالم والآخر يسمى غانم، هذا أول ما كان في المسألة، وكان كل واحد منهما لا يتجاوز الثلث، أي إذا قوم وبيع فهو يعادل ثلث المال، إذن ذلك جيد. ثم بعد ذلك نظرنا، إن عرفنا المتقدم منهما فهو الذي يعتق، وإن لم نعرف يقرع بينهما، وهكذا. الآن وصل المؤلف إلى أنه قد تكون إحدى البينتين وارثة عادلة. ما معنى وارثة عادلة؟ يعني تكون البينة من الورثة، والبينة هما الشاهدان، وتكون عادلة بمعنى أن تكون صالحة للشهادة، لأنه يشترط في الشاهد أن يكون عدلا. إذن هذه شهادة بينة، يعني شاهدان عدلان ينتسبان وارثان. فما الحكم في هذه المسألة؟ إحدى الشهادتين أو البينتين أجنبية، والأخرى وارثة، يعني ممن ترث من هذا الذي قال أو أصدر العتق، فما حكم ذلك؟ قال: وإن كانت إحدى البينتين وارثة عادلة ولم تطعن في شهادة الأجنبية. أيضا هنا إضافة ثالثة، هذه أيضا البينة الوارثة العادلة لم تطعن في الشهادة الأجنبية، يعني التي شهدت لماذا؟ لسالم مثلا بأن والد هؤلاء مثلا اعتقه. قال: فالحكم كذلك. فالحكم كذلك الذي مر، أنه ينظر من هو المتقدم فيقدم في ذلك ما لم تكن وصية، لأن الوصية ليس فيها تقديم، فإن لم يمكن فإنه حينئذ يقرع بينهما، وهناك من قال ينصف بينهما إذا لم يعرف المتقدم. قال: وإن كذبت الأجنبية. وإن كذبت البينة العادلة الوارثة، كذبت البينة الأجنبية، بمعنى قالوا ليس بصحيح، مثلا لم يعتق إلا سالما، ما اعتق غانما. قال: وإن كذبت الأجنبية وقالت ما اعتق إلا سالما وحده، يعني قال مثلا ما اعتق والدنا إلا سالما وحده، أما غانم هذا فالشهادة عليها والبينة كاذبة، لم يعتقه، إذن حينئذ سالم أصبح عتيقا بمجرد شهادتهما لا إقرارهما له. نعم. قال رحمه الله: عتق سالم كله لإقرار الورثة بحريته. إذن هنا لا تنصيف، لأن الورثة نفيا الشهادة على عتق غانم واعترف بأن العتق كان منصبا على سالم، إذن هم اعترف بذلك، إذن سالم خرج ماذا؟ خرج حرا. قال: ولم يقبل تكذيبهم لأنه نفي. يرد سؤال: وهل يقبل تكذيبهم بأن غانما لم يعتق الذي هي الشهادة الأجنبية الأخرى. إذن يقول المؤلف رحمه الله لم يقبل تكذيبهم لأنه محل تهمة. قال ولم يقبل تكذيبهم لأنه نفي فيكون حكم غانم على ما تقدم. ما هو ما تقدم؟ ننظر المتقدم، فإن كان أسبق من الآخر فإنه يعتق، إن كان مساويا له فلا بد من القرعة. قال فيكون حكم غانم على ما تقدم في أنه يعتق إذا تقدم تاريخ عتقه، ويرق إذا تأخر، ويقرع بينهما إذا استويا. إذن واحد من ثلاثة أمور: يعتق إذا كان هو المتقدم عتقا، يعني الصادر للأمر بالعتق له أولا، أو يرق إذا كان متأخرا، فإن التبس الأمر ولم يعرف المتقدم من المتأخر حينئذ يكون ماذا؟ تكون القرعة. لكن سالم مر بأنه أصبح بناء على اعتراف الورثة بأنه عتيق أو أنه قد عتق يصبح قد عتق جميعه. قال ويقرع بينهما إذا استويا أو جهل الحال. قال الإمام وإن كانت الورثة غير عادلة الوارثة. وإن كانت الوارثة غير عادلة عتق غانم كله. إذا كانت الوارثة يعني البينة الوارثة التي هي من الورثة الشاهدة غير عادلة بمعنى فاسقة فترد شهادتها، إذن حينئذ لا أثر لها في الطعن في غانم، فيكون غانم أيضا يكون حرا، ويرجع الأمر بالنسبة لسالم هو الذي ماذا يعتق نصفه. قال عتق غانم كله ولم يزاحمه من شهدت به الوارثة. لماذا لم يزاحم؟ لأن بينة غانم عادلة وبينة ماذا سالم فاسقة وإن كانت من الورثة. قال لأن شهادة الفاسق كعدمها. لأن شهادة الفاسق لا يعتد بها، يعني لا يؤخذ بها في باب الشهادات، حتى لو قبلت شهادة اثنين ثم تبين بعد ذلك أنهما فاسقان فإن الشهادة تلغى ولا ينظر إليها ولا يعتد بها. قال ثم إن طعنت في شهادة الأجنبية عتق سالم كله لإقرارها بحريته. ثم إن طعنت أيضا هذه الفاسقة بشهادة الأجنبية يعتق ماذا؟ يعتق سالم كله لأنها اعترفت به. قال رحمه الله وإن لم تطعن فيها. فذكر القاضي رحمه الله أنه يعتق من سالم نصفه لأنه ثبت عتقه بإقرارهم وعتق غانم بالبينة، فصار كأنه أعتق العبدين معا. فصار المورث كأنه أعتق الاثنين معا. نعم. قال إلا في أنه لا ينتقض عتق غانم لشهادة الوارثة لفسقها. إلا أنه لا ينتقض ماذا؟ عتق سالم غانم لوجود فسق في شهادة في الشهادة الوارثة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: فإن شهد اثنان على اثنين بقتل رجل فشهد. انظروا تصوير هذه المسألة: شهد شخصان عدلان بأن فلانا وفلانا قتل فلانا قتل زيدا، فلما شهد بذلك قام المشهود عليهما فقال لا نحن نشهد بأنهما هما القاتلان، ولكن أراد أن يتستر على الجريمة فرميانا بها أي ألقيا التهم علينا. إذن هنا ننظر هل الشاهدان الأولان عدلان؟ نعم. هل هما متهمان؟ لا، لأنهما أديا الشهادة دون ما يرميهما ويوقعهما في التهمة. هل الآخران متهمان؟ نعم، لأنهما يدفعان عن نفسهما قضية القتل، لأنه لو ثبتت عليهما سيقتلان أو على الأقل ستجب عليهما الدية. إذن شهادة الأولين على الآخرين ليست متهمة، البينة الأولى غير متهمة لأنها جاءت خالصة خالية من التهمة، الثانية متهمة لأنها تدفع عن نفسها التهمة. قال: فإن شهد اثنان على اثنين بقتل رجل فشهد الآخران أن الأولين قتلاه. لنأتي إلى الولي الآن. الآن لا بد أن يكون هناك ولي الدم، فولي الدم إلى من سينضم؟ إن انضم إلى الشاهدين الأولين قضي الأمر، ستنفذ شهادتهما ولا إشكال، وإن انضم إلى الآخرين فلا يمكن أن يتحقق ذلك، لأن الشهادة ماذا؟ مقدوح فيها لأنهم متهمون. قال: فشهد الآخران أن الأولين قتلاه، فصدق الولي الأولين، حكم بشهادتهما. يعني قضي بشهادتهما. نعم، عاد ننظر هل القتل كان عمدا فله حكم، أو هو خطأ وله حكم، أو هو شبه عمد. قال: حكم بشهادتهما. نعم، ميله لأنه ربما يرى أن هذا هو الحقيقة، يؤيدهم أنهما القاتلان، أن الاثنين الآخرين هما القاتلان، وأنهما فعل ذلك تهمة. هذه نحن أصلا نكتفي بالشاهدين، والشاهدان عدلان فلا مجال للطعن في شهادتهم، لكن إذا انضم إليهما ولي الدم فهذا عظة تقوية. ولي الدم لو انضم إلى الآخرين لا يعتد به، ليست القضية قضية عدالة، حتى لو كان الآخران عدلان كالأولين هما متهمان، التهمة صدرت دفاعا للنفس، يعني إنسان اعتدى على إنسان ودافع عن نفسه، إذن هؤلاء شهدوا عليهم شهادة صافية ليس لها دوافع ولا سبب، وهذه لا لها سبب. نعم، كما ترى بعض الناس إذا قال فلان فقال هو كذاب هو الذي فعل. فصدق الولي الأولين حكم بشهادتهما لأنهما غير متهمين. قال: وإن صدق الآخرين وحدهما لم يحكم له بشيء، لأنهما متهمان، ضيع على نفسه. نعم، قال: لم يحكم له بشيء لأنهما متهمان لكونهما يدفعان عن أنفسهما القتل، يذودان عن نفسهما القتل. شوف، جاب على أساس أنه عمد. نعم، قال: وإن صدق الجميع فكذلك. وإن صدق الجميع، هؤلاء لا يمكن، هذا الصادقين وذولا صادقين، كيف يعني اشتركوا الأربعة في القتل؟ يقول كذلك. نعم، قال: وإن صدق الجميع فكذلك لأنهما متعارضتان فلا يمكن الجمع بينهما. إذن الخلاصة أن المعتبر هي شهادة الأولين لأنها جاءت على البراءة الأصلية، ليس لها دوافع ولا أسباب ولا يوجد فيها تهمة، فحينئذ هذه ينظر إليها القاضي. أما الثانية فالأمر في هواء، أين أنتما؟ لماذا الآن جيتما لما اتهمتما بالقتل قلتما هما القاتلان؟ هذا من باب الدفاع عن النفس. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن ادعى على رجل أنه قتل وليه عمدا وأقام شاهدا فأقر بقتله خطأ، ثبت قتل الخطأ بإقراره وعليه الدية، ولم يثبت العمد لأنه لا يثبت إلا بشاهدين. وهنا الموجود شاهد واحد، والشاهد الواحد كما فهمنا عرفتم لا يعمل به إلا في المعاملات، يعني في المال مع اليمين، تنضم إليه اليمين لتعضده وتقويه، أما الشاهد وحده فلا يعتبر إلا في بعض الأمور فيما يخص النساء التي لا يطلع عليها إلا النساء. إذن هنا شهد شاهد، ما كملت الشهادة، الذي ثم أقر المتهم بأنه قتله خطأ، إذن القتل تحقق، ولكن نأخذ بماذا؟ نأخذ بأن القتل خطأ من باب درء الحدود بالشبهات. قال رحمه الله: ولم يثبت العمد لأنه لا يثبت إلا بشاهدين. قال: لأنه لا يثبت إلا بشاهدين ولا شاهدان هنا فلا قصاص. قال وهل يحلف على نفيه على وجهين؟ أيضا يعني هو أقر بأن القتل خطأ، هل يحلف على نفيه؟ بعض العلماء قال نعم من باب الاطمئنان، وبعضهم قال لا يحتاج الأمر. قال وهل يحلف على نفيه على وجهين؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وإن قتل رجل رجلا عمدا وله وارثان. شوف قتل رجل رجلا عمدا والمقتول له وارثان. قال وله وارثان فشهد أحدهما على الآخر. فشهد أحد الوارثين على شقيقه أخيه أو قريبه الوارث معه. نعم. فشهد أحدهما على الآخر أنه عفى عن القود والمال. أنه عفى عن القود إذا لا قصاص، وعن المال لو ثبت يسقط حقه أيضا. إذن رجل قتل رجلا وهذا المقتول له وارثان، فقام أحدهما فشهد على ماذا؟ زميله أو الوارث معه بأنه عفى عن القود وعن الدية. قال رحمه الله تعالى فشهد أحدهما هنا لا قصاص. نعم. فشهد أحدهما على الآخر أنه عفى عن القود والمال سقط القود، وهذا هو المهم. إذن هنا لا قود، حتى نفس كلام الشاهد يدل على أنه يعني فيه ماذا؟ إشارة إلى أن القود قد سقط، لأنه كونه يشهد على الآخر بأنه أسقط القود إذن الأمر واضح حتى في كلامه هو. أي وارث يشهد على ما المانع يعني؟ قد يكون تقيا نقيا والآخر عكس ذلك، فيقوم هذا الصالح ويقول هذه أمانة وشهادة، أخي مثلا أعلن بأنه لا قود، تنازل عن القود وعن المال. قال سقط القود وإن كان الشاهد فاسقا. حتى وإن كان الشاهد فاسقا لماذا؟ ما الذي يدعم ذلك؟ نحن قبل قليل الموفق قال الفاسق لا يعتد به، لأن نفس الشاهد كلامه يدل ضمنا على أن القود قد سقط، لأنه شهد على أخيه مثلا بأنه تنازل عن القود. قال وإن كان الشاهد فاسقا لأن شهادته تضمنت الإقرار بسقوطه. تضمنت الإقرار بسقوطه لأنه شهد على أخيه بأنه لا يرى القود، وحينئذ أنتم تعلمون أيها الإخوة، أنتم ترون الآن في القصاص إذا مثلا كان الورث فيهم قصار ينتظرون، لأنه ربما يوجد منهم من يعفو، وهذا هو الصحيح عند جماهير العلماء، ينتظرون فإذا كبروا فإذا قرروا القصاص إذا كان ولي أمرهم يعني قتل عمدا أو الدية إلى غير ذلك. لو عفى واحد فقط من 20 شخصا وأكثر لا يسقط القصاص ولا يجب. قال رحمه الله ويثبت نصيب الشاهد من الدية لأنه ما عفى. ويثبت نصيب الشاهد على أخيه بأنه عفى عن القود، ويثبت نصيبه من ماذا؟ من الدية، يعني يأخذ نصفه. لماذا؟ لأنه هو ما نفى عن نفسه أنه لا يريد. نعم. قال وأما نصيب المشهود عليه فإن كان الشاهد فاسقا حلف ما عفوت. فإن كان الشاهد فاسقا، من هو الشاهد الفاسق؟ اللي هو الأخ مثلا، يقول الأخ. نعم. قال فإن كان، قال وأما نصيب المشهود عليه فإن كان الشاهد فاسقا حلف ما عفوت واستحق نصيبه. من هو الذي حلف؟ المشهود عليه. حلف المشهود عليه بأنني لم أعفو، وحينئذ يستحق الشطر الآخر من الدية. قال حلف ما عفوت واستحق نصيبه من الدية، هذا إذا كان ماذا؟ الشاهد فاسقا. لكن ما الحكم إذا كان الشاهد عدلا؟ قال وإن كان عدلا حلف القاتل معه وسقط نصف الدية. حلف القاتل مع الشاهد العدل وسقط نصيب المشهود عليه فلا يستحق شيئا، لأن هنا الآن وجد شاهد عدل ونحتاج إلى ماذا؟ إلى يمين القاتل، فحينئذ ينضم إلى ذلك ولا يستحق شيء. قال: وإن كان عدلا حلف القاتل معه وسقط نصف الدية، لأن ما طريقه المال يثبت بشاهد ويمين. لأن الذي طريقه المال يثبت بشاهد ويمين، لأن الدية مال. الأمر ليس قودا الآن حتى نقول لا بد من اثنين، ليس قصاص، هو مال، والمال يثبت بشاهد، وأخ القتيل نحن حسب تمثيلنا شهد عليه وهو عدل، شهادته مقبولة، انضم إلى ذلك يمين القاتل، فاجتمع شاهد ويمين فسقط حق المشهود عليه من الدية. قال الإمام: وفي كيفية اليمين وجهان. ما طريقة اليمين؟ الآن لدينا قود ولدينا دية، فهل يحلف عليهما معا أو يحلف على ماذا؟ على المال. المؤلف رحمه الله سيبين لنا، والمسألة فيها خلاف خارج المذهب. نعم. قال: وفي كيفية اليمين وجهان، أحدهما أنه قد عفى عن المال لأن القود سقط بغير يمين. الآن هذا الكلام اليمين يرجع إلى من؟ إلى من؟ المشهود عليه، لأنه هو محل الإشكال. فلما نستحلفه هل نطلب منه أن يحلف على أنه عفى عن القود والمال معا، أو أننا نطلب منه أن يحلف عن بعض العلماء وهم كثر قالوا يحلف على ماذا؟ على المال فقط، يعني على الدية، أنه عفى عن الدية. لماذا؟ قالوا لأن القود سقط بشهادة أخيه مثلا عليه بأنه عفى. قال: أحدهما أنه قد عفى عن المال لأن القود سقط بغير يمين. قال: والثاني يحلف أنه قد عفى عن القود والمال من باب الاحتياط، فقالوا يحلف عليهما معا لأن الشهادة، وإن كان الشاهد فيها عدل، لكنه في الحقيقة أيضا تحتاج المسألة إلى اطمئنان، لأن الشهود مهما كان عدلين الغالب فيهما ويندر ماذا؟ أن يكون كاذبين، وقد وجد شهداء الزور، لكن يقولون اليمين الشاهد مع اليمين هذه احتمال الكذب فيها كبير، بعكس ماذا؟ إذا وجد عدلان وزكيا، مع أنه سيمر بنا أنه قد يزكي شخصين ويحكم، ثم بعد ذلك يتبين أنهما فاسقان، فمن الذي سيغرم؟ أهما المزكيان المعدلان أو الشاهدان؟ هذا كله سيبحثه المؤلف رحمه الله. قال: والثاني يحلف أنه قد عفى عن القود والمال لأنه قد يعفو عن الدية ولا يسقط حقه منها، إذا قلنا موجب العمد القصاص عينا. هذا ردنا إلى قاعدة مرت بنا في الجنايات ومرت قريب أيضا، هل موجب القصاص هو شيء واحد؟ هل موجب ماذا؟ القتل هو شيء واحد، يعني موجب القود هو ماذا؟ القصاص، أو القصاص والدية؟ يعني هل موجب القتل هو القصاص وحده أو القصاص والدية؟ مسألة مختلف فيها. فإذا قلنا هو موجب ذلك هو القصاص أو القود كما ذكر المؤلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدا لهما بدين له عليهما. يعني ادعى شخص على اثنين، على رجلين، أنهما رهناه عبدا. الرهن كما تعلمون سبق أن درسناه هو التوثق، يعني بعت على إنسان سلعة لأجل وأردت أن توثق على حقك حتى لا يضيع، فإنك تطلب منه رهنا، كان يرهرك دارا أو يرهرك أرضا أو بستانا أو أمرا من الأمور، الذي إذا تعذر وفاء الدين حينئذ يباع ذلك الشيء بإذن الحاكم بلا شك إذا أبى أن يدفع، ثم تأخذ حقك ويرد إليه الزائد، وإن كان مساويا أخذته، وإن كان دونه تأخذه ويضاف إليك ما تبقى. والرهن بلا شك الأصل أنه يبقى عند المرتهن صاحب الحق إلا إذا رضي أن يتركه عند الراهن. قال: وإذا ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدا لهما بدين له عليهما، قال: فأنكراه. أنكر أبدا ما رهن. قال: وشهد كل واحد منهما على صاحبه. يعني كل واحد قال لصاحبه: أنت رهنت، أنت رهنت نصيبك، وهذا يقول أنت رهنت نصيبك. إذن كل واحد منهما شهد على الآخر بأنه رهن. نعم. فشهادتهما صحيحة. لماذا؟ لأن على أنفسهما. نعم. وله أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير. لماذا يحلف مع كل واحد منهما وهما اثنان؟ لأن كل واحد منهما شهد على الآخر، فهو شاهد واحد، فله أن يحلف مع كل واحد منهما ويبقى الرهن في يده. وإذا أراد أن يقتصر حلف مع أحدهما وصار ماذا؟ النصف. قال: وله أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير رهنا، أو مع أحدهما ويصير نصفه رهنا. وإذا كيف يصير نصفه رهنا وهو شخص واحد؟ يعني يبقى عنده يوم ويعمل هناك يوم، أو عنده أسبوع وعند ماذا صاحبه أسبوع، التي نسميها المهايئة. كما لو كان شريكان في دار واتفق على المهايئة أن يستخدمان، هذا يستخدمها شهر يسكنها، وهذا شهر أو سنة وسنة، وهكذا. أو سيارة يركبها فترة ويعمل عليها، وهذا يركبها فترة ويعمل عليها، هذه تسمى بالمهايئة. قال: لأن إنكاره لا يقدح في شهادته. لأن إنكاره لا يقدح في شهادته، هما صحيح أنكر لكن شهد كل واحد منهم على الآخر. قال: لأن إنكاره لا يقدح في شهادته كما لو كانت الدعوى في عين أخرى. قال رحمه الله: ويحتمل ألا تقبل شهادتهما، لأنه يدعي أن كل واحد منهما كاذب. لأن كل واحد منهما يدعي أن صاحبه كاذب، لأنه لما يقول أنت الذي رهنت وهذا يشهد بأنه هو الذي رهن، هو تكذيب لصاحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجوع عن الشهادة. هذا باب مهم أيضا من أبواب الشهادات، لأنه أيها الإخوة نحن نعلم بأن الشهادة لها شروط ستة، العلماء توثقوا فيها رحمهم الله تعالى، وأخذوها إما من نص أو من استقراء. فأول ما ذكروا الإسلام، ينبغي أن يكون الشاهد مسلما، وأن يكون عاقلا، وأن يكون أيضا بالغا، وأن يكون ضابطا أيضا، بمعنى ضابطا للشهادة، وأن يكون ناطقا حتى لا يلتبس الأمر، وكذلك أن يكون عدلا. وعرفنا أن العدالة تنقسم إلى قسمين: هو خلوه من ارتكاب الكبائر ومن الإصرار على الصغائر، وأن تكون عنده مروءة. هذه شروط ليست بسهلة، صبها العلماء ووضعوها قيدا في الشهادة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، وأكدها في آيات كثيرة: وأشهد ذوي عدل منكم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن حينئذ القاضي لا يسمع الشهادة إلا بعد أن يتوثق ويثبت عنده عدالة الشاهدين. لكن قد تتغير الأمور، قد يأتي أناس فيزكون الشاهدين ويظهر عند الحاكم تظهر العدالة، وإذا بهما فاسقا. وتعلمون أيها الإخوة عادة الإنسان أنه لا يظهر ماذا؟ أنه لا يظهر ماذا؟ الفسق. يحاول أن يبطن ما عنده مما يقدح في شهادته، فهو ربما يتظاهر بالأعمال الصالحة فيراه الناس على هذا الشكل، وبعد ذلك ماذا؟ ولكن كما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. مع مرور الزمن والاحتكاك به والسفر والمخالطة وربما السكنة وربما العاملة تكشف هذا الإنسان فيتبين عكس ذلك، فيكون حينئذ. إذن هنا ما معنى الرجوع بالشهادة؟ يعني لأن الرجوع بالشهادة أيضا نوع من رجوع الشاهدين، لأنهما أيضا هذا قد يكونان نسيا، قد يكونان كذبا في الشهادة. إذن هذه لها أحوال ثلاثة: رجوع الشاهدين أو البينة لا يخلو من واحد من أمور ثلاثة. إما أن يكون رجوعهما عن شهادتهما قبل الحكم، وهذا أمره سهل، يعني قبل أن يحكم القاضي في الأمر رجعا. الأمر الثاني أن يكون رجوعهما بعد الحكم، بعد صدور الحكم وقبل التنفيذ، هذا الرجوع. الثالث أن يكون بعد صدور الحكم وبعد التنفيذ. وأيضا هذه الشهادة إما أن تكون على أمور مالية، وهذه أمرها أخف، وربما تكون في حد من حدود الله أو في قصاص، في قتل. هذه من حيث الجملة الثلاثة العلماء متفقون عليها الأئمة الأربعة، ما عدا أبو ثور، فعندهم أنه إذا رجع الشاهد عن شهادته فإنه لا يحكم بشهادته باتفاق الأئمة، بل جماهير العلماء من الفقهاء والمحدثين، ولم يشذ في ذلك إلا أبو ثور. وأبو ثور من العلماء لا شك، وبعضهم ينسبه إلى الشافعية على أساس أنه من تلاميذ الشافعي، وبعضهم يقول هو صاحب مذهب مستقل وله مسائل يخالف فيه، وربما أول مرة يمر بنا بأنه شذ وخالف الإجماع. إذن هذه أنا أردت أن أبينها، لأن قضية مخالفة أبي ثور ليست في الكتاب. إذن هذه المسائل أو أصول هذه المسائل الثلاثة التي قلت متفق عليها بين الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء الكبار. قال رحمه الله تعالى: إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بها. رجع عن الشهادة هنا ربما أنهما يعني شهدا كذبا كما قلنا، ربما المزكيان لهما لم يضر لهما فسقهما، ثم إنهما رجع إلى أنفسهما وحاسب أنفسهما وعلم ذلكم الموقف العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وخطورة الشهادة وما يترتب عليها من الإثم وما يترتب عليها من العقوبة، وربما تكون سببا في إزهاق نفس أو في قطع عضو أو في ذهاب حق مسلم، وربما يكون أيضا يترتب عليها قذف مسلم وإلحاق العربة، فهي لا شك لها خطر، وربما تكون في إثبات حق وإبطال باطل، فلا شك أن الشهادة الأصل فيها أنها لإحقاق الحق وإبطال الباطل. فربما رجع لذلك، ربما حصل عندهما وهم وراجع أنفسهما وتذكر والتبس عليهم الأمر فرجع في الشهادة. قال: لم يحكم بها. لم يحكم بها عند جماهير العلماء عدا أبا ثور، وسماه العلماء رأيه شاذ. تعلمون هناك شخصان ينتسبان للعلم، ابن علية وأيضا له آخر، نعم والأصم وابن علية، دائما يتحدث العلماء عنهما بأنهما يخالفان الإجماع، يعني لهما رأي شاذ، ولذلك يعتدون بقول أبو ثور رحمه الله كبقية العلماء قد يشذ، حتى ابن جرير الطبري له مسائل شذ فيها. قال: لم يحكم بها لأنها شرط الحكم فيشترط استدامته. لأنها شرط الحكم، من شروط الحكم أيضا ماذا؟ تنفيذ الحكم. أول الحكم وتنفيذه هو أن تستمر الشهادة إلى أن يصدر القاضي الحكم، يعني الدوام والاستمرار والبقاء. قال: لأنها شرط الحكم فيشترط استدامتها إلى انقضائه كعدالتهما. فيشترط استدامتها إلى انقضاء الحكم، أي إلى إصداره وتقريره، ومعنى استمرارها يعني دوامها وبقاؤها كعدالتهما. كعدالتهما، لأنه لو قدح في عدالة الشاهدين لم يقضى بالحكم، لأنهما يصبحان فاسقين أو أحدهما فلا يصدر الحكم في ذلك. إذن الرجوع في الشهادة كالحال بالنسبة لزوال العدالة بالنسبة للبينة. قال الإمام: فإن رجع بعد الحكم بها فإن رجع بعد الحكم بها في حد أو قصاص. إذن الأول رجع قبل الحكم، وهذا لا خلاف بين العلماء بأنه لا يحكم ما عدا من ذكرت لكم. الثاني بعد الحكم بها وقبل التنفيذ، وهذا أيضا الأئمة الأربعة متفقون عليه. نعم. قال فإن رجع بعد الحكم بها في حد أو قصاص قبل الاستيفاء لم يجز استيفاؤه. إذن حكم بها ولكن قبل التنفيذ كان الأمر ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون المحكوم به قصاصا أو حدا، والحدود تعرفونها الخمسة، والقصاص معروف الذي هو القتل، والقصاص قد يكون في النفس وربما يكون أيضا في طرف، إذن هذا كله قصاص وهو يدخل فيه الجنايات، الجنايات التي يقتص فيها، لأن بعض الجنايات ما لا يقتص من كما مر بنا في بعض الجراح والشجاج. إذن في هذه الحالة فرق بين الحدود وكذلك أيضا القصاص وبين الأموال. قال فإن رجعا بعد الحكم بها في حد أو قصاص قبل الاستيفاء لم يجوز استيفاؤه لأنه يدرأ بالشبهات. وهذه شبهة، كون الشاهدين رجع في الأمر شيء، ربما شهادتهما غير متيقنة، ربما هناك خلو الأخلال، إذن هذه شبهة، والشبهة أيها الإخوة في الحدود وفي القصص ولو كانت ضعيفة يدرأ بها الحد. قال لأنه يدرأ بالشبهات وهذا من أعظمها، ومر بنا يدرأ الحدود بالشبهات. نعم. قال وإن كان المشهود به غير ذلك. غير ذلك يعني من الأموال، وربما يكون أيضا نكاح، وربما يكون طلاق، وربما يكون رجعة، وربما يكون عتق، إلى غير ذلك. نعم. قال وجب استيفاؤه لأن حق المشهود له قد وجب وحكم به فلم يسقط بقولهما المشكوك فيه. قال رحمه الله تعالى وإن رجع بعد الاستيفاء في حد أو قصاص. وقال الآن دخلنا في مسائل أخرى العقوبة، الآن كان الرجوع بعد تنفيذ الحد أو القصاص، وحينئذ ننظر رجع في الشهادة، ولكن الرجوع ولا يخلو، إما أن يقول كذبنا وربما أن يقول أخطأنا، وقد يقول أحدهما تعمدت ويقول الآخر وأخطأت، هذا الذي سيبحثه المؤلف رحمه الله. قال وإن رجعا بعد الاستيفاء في حد أو قصاص وقال عمدنا ذلك ليقتل. عمدنا يعني تعمدنا ذلك ليقتل، يعني كأنهما أصر على ذلك وكذب، والقصد هو لقاع به ليقتل، قد يكون الدافع لهما الحسد أو الحقد أو غير ذلك، وهذا لا شك يرجع إلى ضعف الإيمان، لأن الإنسان الحب ينبغي كما قال عليه الصلاة والسلام من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله ووالى في الله إنما تنال ولاية الله بذلك، فينبغي دائما أن يكون الحب والبغض في الله سبحانه وتعالى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فلا يجوز لأحد أن تدفعه الغيرة أو الحقد أو كان فلان تقدمه أو فاقه في هذه الحياة الدنيا، فلا ينبغي أن يدفعه، والحسد كما تعلمون يفسد الجسد وينهك الأود، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يعني قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضة، والله تعالى يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالحسد شر، نار تشتعل في قلب الحاسد ربما تدفعه إلى ارتكاب أعظم الجرائم وأشنعها، لأنه يسيطر عليه الشيطان وتسيطر عليه نفسه الأمارة في السوء، فربما وقع في الموبقات المهلكات، لكن صاحب الإيمان يردعه إيمانه ويمنعه. وفرق بين الحسد وبين الغبطة، قد ترى إنسانا صالحا فأنت تريد أن تكون تغار منه، بمعنى ماذا؟ تغبطه، تريد أن تكون مثله، ترى تاجرا تتمنى أن تكون تاجرا مثله ولكن يكون مالك من الحل، هذا ليس فيه شيء، ففرق بين الحسد، لأن الحسد هو زوال، طلب زوال النعمة يعني تمني زوال النعمة، هذا هو الحسد. أما الغبطة فلا، أنت يعني تتمنى لأخيك الخير والزيادة، ولكنك أيضا تسأل الله أن تكون مثله أو أحسن منه، فهذا ليش، هذا من المسابقة في أمور الخير. نعم. قال: وقال عمدنا ذلك ليقتل فعليهما القصاص لما ذكرنا في الجنايات. هذا لا خلاف فيه بين العلماء. نعم. قال: وإن قال عمدنا الشهادة ولم نعلم أنه يقتل فعليهما دية مغلظة. لأنه هنا الآن قال تعمدنا، لكن ما كنا نعرف أنه سيقتل، إذن نحن تعمدنا الشهادة والشهادة غير صحيحة، لكن ما كنا نريد أن يقتل، إذن حينئذ ينتقل إلى الأمر الآخر، لأنه قد يكون الدافع لهما الجهل. ولا يؤخذ الأمر أيها الإخوة، يعني المؤلف يعطينا إجمالا، لا يؤخذ الأمر على علاته. لو شهد شخصان وقال ما كنا نعلم أنه يقتل وهما يعلمان أنه يقتل، يكون عندهما علم وروية ودراية فلا ينظر إلى قولهما. لكن قد يكون الشاهدان جاء من البادية جاهلان لا يعرفان الأحكام ولا ما يترتب، يظنان أنه إذا شهد عليه سيعطى بعض السياط أو يسجن أو غير ذلك، لأنه قد يكون بينهم وبينه شيء، ربما يكون أذاهما إلى غير ذلك، فلذلك الشبهة قائمة. قال: وإن قال نعم، كيف يشير إشارة؟ يأمر شخص يقتله، هذا نتوقف فيه. إذا كان المأمور بالقتل مجنونا أو صغيرا وحينئذ يقتل الآمر، أما إذا كان عاقلا مدركا فإنه يقتل القاتل، لأنه لو أن إنسانا حفر بئرا في الطريق ثم جاء آخر ودفع فيها آخر فوقع فيها، هل نقتل الدافع ولا نقتل الدافع، لأن هذا هو المباشر. فرق بين المباشرة وبين ماذا. لكن في هذه الحالة لو كان المأمور بالقتل غير مكلف يقتل المتسبب، فالمسألة فيها تفصيل. نعم. لكن فيه قضية واحدة، هو الإكراه. لو أكره إنسانا على القتل وأضع السيف إما أن تقتل فأقتلك، قالوا هذا يقتل ماذا، المتسبب والمباشر. أي حديث؟ هذا ما عليه يقتل، هذا يتحمل، هذا فسره العلماء كما ذكرت بأنه إذا كان القاتل ليس أهلا للقتل، أما إذا كان القاتل أهلا فنعم. هذا فيه قول ولكنه مرجوح جدا أن المتسبب يقتل عند الحنفية. نعم. قال: فعليهما دية مغلظة لأنه شبه عمد. ما هي الدية المغلظة؟ إذن الدية نوعان، دية مغلظة ودية مخففة. أصل الدية أيها الإخوة المخففة التي هي أرباعا، يعني 40 جذعة، 40 حقة، 20 حقة، 20 بنت لبون، 20 جذعة إلى آخره. أما المغلظة 25، هي رباعية، 25 جذعة، 25 حق، 25 بنت لبون، 25 ابن لبون، لأنها 100 من الإباء. المغلظة هي نفس العدد، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل الصوت والعصا 100 من الإبل. بعض الروايات فسرت، وجاءت أيضا رواية العمد ففسرت فقال 30 حقة و30 جذعة و40 خالفة أولادها في بطونها. وعمر رضي الله تعالى عنه لما قتل قتاده المدلجي ابنه، يعني غضب عليه فرماه بالسيف، هو ما أراد أن يقتله، ولكن تعلمون إذا غضب الإنسان قد يحصل منه أمرا يندم عليه، ولكن ماذا، فات الندم، يعني ولا تساعة مندمي، فقتل ابنه. فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فأمره بأن يعد 100 من الإبل، 30 جذعة، 30 حقة، 40 خالفة أولادها في بطونها، يعني هذا تغليظ. ثم جعل الميراث لماذا؟ لأخيه. وحرم أباه ماذا؟ لأن القاتل لا يرث المقتول كما هو معلوم كما جاء في الحديث. إذن هذه الدية المغلظة، فهذا ما ذكره المؤلف. نعم. قال رحمه الله: قال: وإن قال عمدنا الشهادة ولم نعلم أنه يقتل فعليهما دية مغلظة لأنه شبه عمد. قال: وإن قال. لماذا شبه عمد؟ لأنه من قال تعمدنا الشهادة لكن ما كنا نعلم بأنه سيقتل، إذن هذا يقرب من ماذا؟ من العمد، فيسمى شبه عمد. ألا إن قتيل شبه العمد قتيل الصوت والعصا. الفرق بين العمد وبين شبه العمد أن القاتل عمدا يريد القتل، أخذ سيفا وقتل به إنسان، أو أخذ مسدسا وأطلق النار عليه. أما هذا فبينه وبينه مضاربة، فقط أخذ آلة، الآلة هذه تقتل، فضربه بها فمات، وما كان يريد قتله، فهذا يسمى شبه عمد. قال رحمه الله تعالى: وإن قال أخطأنا فعليهما الدية مخففة ولا تحملها العاقلة لأنها وجبت باعترافهما. الذي تحمل العاقلة ماذا؟ ما يجب عليهما. قاتل الخطأ لا يقر بأنه تعمد القتل، لا يقر بأنه قتل. يعني إنسان أراد أن يصيد مثلا طائرا فأصاب السهم ماذا؟ مسلما فقتله. لكن هنا يعني يختلف الحكم لأنهما قرا بالقتل. قال رحمه الله: فعليهما الدية مخففة ولا تحملها العاقلة لأنها وجبت باعترافهما. قال: وإن اتفقا على أن أحدهما عامد والآخر مخطئ فلا قصاص عليهما. لماذا؟ لأنه اجتمع مع العمد خطأ وهو شبه، يعني قتل اشترك فيه اثنان، أحدهما متعمد والآخر مخطئ. طيب قد يسأل سائل فيقول: لماذا لا يقتل المتعمد؟ السبب أننا لا ندري، ربما أن يكون الذي قتل هو المخطئ، يعني كلاهما ضربه أو طعنه، ربما تكون الطعنة التي قتلته هي طعنة المخطئ الذي ما أراد قتله، وحينئذ يكون ذهبت نفس الآخر وهو لم يكن السبب في قتله. إذن هذه شبهة، والحدود ومثلها القصاص يدرى بالشبهات. قال: وإن اتفقا على أن أحدهما عامد والآخر مخطئ فلا قصاص عليهما، وعلى العامد نصف دية مغلظة وعلى الآخر نصفها مخففة. كل نفس بما كسبت رهينة، كل يعامل حسب خطائه وظلمه وتعديه. قال رحمه الله تعالى: وإن قال أحدهما عمدنا جميعا وقال الآخر أخطأنا جميعا فعلى العامد القود، لأنه اعترف به. نعم. لإقراره بما يوجبه، وعلى المخطئ نصف الدية مخففة. قال: وإن قال كل واحد منهما عمدت، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء خارج المذهب. نعم. قال: وإن قال كل واحد منهما عمدت وأخطأ صاحبي، يعني قال تعمدت قتله ولكن صاحبي أخطأ ما أراد قتله، جاء فزع معي يعني يساعدني، أنا كنت أريد قتله لكن هو دخل هو ما يريد فقط، يعني أراد يعني أن يعينني. قال: وإن قال كل واحد منهما عمدت وأخطأ صاحبي ففيه وجهان: أحدهما لا قود عليهما لأنه لا يؤاخذ كل واحد منهما إلا بإقراره، ولا يؤاخذ بإقرار صاحبه، وهناك من قال لا بل عليهما القود، ولم يقر بما يوجب القصاص لأنه أقر بعمد فيه شركة خطأ. قال: والثاني عليهما القود لأن كل واحد منهما مقر بالعمد. ولذلك كثير من العلماء يرى القود هنا، وهذا من باب درء المفاسد، لأنه ربما لو تسومح في هذا الباب ربما يتجرى أصحاب النفوس الضعيفة الذين يحملون غلا وحقدا وربما يقعون في مثل ذلك. فقالوا ينبغي أن يقام ما دام الإقرار قد حصل. قال رحمه الله: وإذا قال أحدهما عمدنا معا، وقال الآخر عمدت وأخطأ صاحبي، فعل الأول القود. هذا واضح، لأنه هذا أقر بأنه ماذا؟ نعم. وفي الثاني وجهان. الذي قال عمدت وأخطأ صاحبي، نعم. قال وإن قال، قال رحمه الله: وإن قال كل واحد منهما عمدت ولا أدري ما فعل صاحبي، فعليهما القود، لأننا تبينا وقوعهما عمدا. قال رحمه الله: وإن رجع أحدهما وحده فحكمه حكم ما لو رجع صاحبه معه. يعني قضية الإقرار، الرجوع في الإقرار تعلمون معتبر، ولكن هل يعتبر أيضا في قضية بعد الاعتراف به في القصاص؟ فيه خلاف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا شهد خمسة بالزنا على رجل. هذه مسألة مهمة، بعض العلماء يمثل بها بخمسة وبعضهم بستة، وربما تكون الستة أوضح والخمسة حتى قريبة. هذه مسألة فيها خلاف بين الأئمة، ولذلك نأخذها خطوة خطوة. يعني يتفقا، هم متفقون على الجزء الأول منها، ثم بعد ذلك يحصل الخلاف. قال: إذا شهد خمسة بالزنا على رجل فقتل. أنتم تعلمون الزنا يثبت بشهادة أربعة عدول، ومر بنا وعرفناه. فإن كان مثلا ذكرا يجلد، وإن كان ثيبا فإنه يرجم حتى يموت. إذن أربعة، هنا ذكر خمسة، هل هناك حكمة؟ وبعضهم قال ستة، لما مثلا تقلف في مذهب الشافعية والحنفية يمثلون بستة، وهنا عند الحنابلة قالوا خمسة وكلها تصلح. نعم. قال: إذا شهد خمسة بالزنا على رجل فقتل ثم رجعوا. شهد خمسة على رجل بالزنا ثم قتل بشهادتهم، يعني قصده رجم، يعني طبق الحد في حقه فما، ثم رجعوا قالوا أخطأنا، كذبنا في الشهادة، فما الحكم هنا؟ فقتل ثم رجعوا وقالوا عمدنا، قتلوا كلهم. نعم، وهذا لا خلاف فيه، كما تعلموا لو اجتمع جماعة مهما كثروا على شخص فقتلوه متعمدين فإنهم يقتلون. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال في لما وصله أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا، أمر بقتلهم جميعا، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وهذا من باب در ماذا؟ المفاسد، جلب المصالح مقدم على جلب المفاسد، لأنه لو قيل لا يقتلون، والمسألة ترى فيها خلاف تعلمون مع الحنفية، لكن رأي جمهور العلماء هو الصواب في هذه المسألة. إذن هذه في الحقيقة لو ترك، فإذا أراد جماعا يوقعوا بشخص اجتمعوا وقتلوا. قال: وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية أخماسا. لا نزال ماشيين مع الأئمة تماما، وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية أخماسا. نعم، إلى الآن الاتفاق، يبدأ الخلاف بعد هذا. نعم. قال: وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية أخماسا، لأن القتل حصل بقول جميعهم. قال رحمه الله: وإن رجع واحد هنا، وعند الحنفية لو قلبت في كتبهم والشافعي قالوا ولو رجع اثنان، لأن يمثلون بستة، والصورة حقيقة ما تختلف، المراد الزيادة. انظر الحنابلة هنا في هذه المسألة لهم رأي. نعم. قال: وإن رجع واحد منهم وقال عمدنا اقتص منه. عند الحنفية والشافعي وظنه مذهب المالكي، لكن لست متأكدا، هؤلاء جمهور العلماء يقولون لا يقتص. لماذا؟ قالوا: لأن هذا أصل الشهادة قائمة به وبدونه، فما يعني لو لم يكن هذا الخامس معهم ألا يرجم ويموت؟ بلى. قالوا إذن هذه زيادة، فلماذا يقتل؟ يعني كونه بقي على شهادته أو لم يبقى فهذا لا أثر له. فعند الحنفية وكذلك الشافعية يقولون لا قصاص عليه في هذه المسألة، لكن يعزر ويؤدب. نعم، يعني وهم يمثلون أيضا باثنين، يقولون لا قصاص عليهما في هذه الحالة، السبب أنها زيادة على الشهادة وهي لم تغير. يعني لو قدر أن هذا لم يكن معهم أليست الشهادة ثابتة؟ وهو أيضا يعني اختص منه، يعني هو حد أيضا ومات بالرجم، إذن ليس في ذلك. هذا هو تعليل ووجه. والآخرون يقولون لا، هذا حقيقة من باب العقوبة، وبعضهم يفسر ذلك بالتعزير الذي يصل إلى القصاص، لأنه شهد معهم، ربما يأتي آخر أيضا وينسحب، فحينئذ هذا فيه استخفاف ماذا في الدماء. لكن الظاهر لي أن مذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة. نعم، الأربع باقين، الأربع ما تغير، هو واحد فقط رجع، أما الأربع فهم باقون. أعيد العبارة، قال وإن رجع واحد منهم وقال عمدنا اقتص منه فقط، أما البقية فهم باقون على شهادتهم، الأربع ما رجعوا. وإن قال أخطأنا فعليه خمس الدية. الآن الذي قال عمدنا واخطأنا واحد، الخامس الذي زائد، كما نقول جملة ماذا اعتراضية. نعم، قال وإن قال أخطأنا فعليه خمس الدية لأنه يقر. إذن إذا قال عمد عند الحنابلة يقتص منه أنه تعمد، وإذا قال بأنه أخطأ فعليه خمس الدية لأنهم خمسة. قال وإن قال أخطأنا فعليه خمس الدية لأنه يقر بما لو وافقه أصحابه عليه لزمهم القود أو قسطه من الدية. قال فلزمه ذلك. قال رحمه الله وإن لم يوافقوه كما لو كانوا أربعة. قال لزمهم، قال رحمه الله لأنه يقر بما لو وافقه أصحابه عليه لزمهم القود أو قسطه من الدية، فلزمه ذلك وإن لم يوافقوه كما لو كانوا أربعة. واضح الأمر. قال رحمه الله وإن رجع اثنان. هنا تأتي وإن رجع اثنان. إذن الآن تغيرت الحال، رجع اثنان من الخمسة، إذن أصبح الآن القتل ما كانت الشهادة كاملة. نعم، فعليهما خمسا الدية، وإن كانوا ثلاثة فعليهم ثلاثة أخماس الدية، لأن الإتلاف حصل بشهادتهم فأشبه ما لو رجعوا كلهم. قال رحمه الله وإن شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان. هنا عدنا إلى الخلاف، انتبهوا، شهد أربعة بالزنا واثنان، يعني صاروا كم؟ ستة. أربعة شهدوا بالزنا شهادة مستقلة، وجاء اثنان وشهد بالإحصان. الإحصان تعرفونه، يعني يشهد بأن هذا محصن بمعنى أنه ثيب، يعني متزوج، يعني تزوج امرأة وواطئها بمعنى آلج، يعني ليس مجرد عقد. نعم، قال وإن شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فقتل ثم رجعوا عن الشهادة فالضمان على الجميع. نقف هنا. أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول للشافعي يقول ليس على الشاهدين بالإحصان شيء، بالإحصان شيء. لماذا؟ قال لأن الإحصان شرط، الإحصان هو شرط في ماذا؟ في تنفيذ العقوبة، لكن السبب الذي يؤدي إلى العقوبة هو الشهادة بالزنا. فإذا شهد أربعة بالزنا وكان محصنا ولو لم يأتي من يشهد بماذا؟ بأنه محصن قيم الحد. إذن هذا هو مذهب من أبو حنيفة، يقول لا شيء على الشاهدين بالإحصان لأنهما شهدا بشرط متعلق بماذا؟ بالحد. وأما السبب الذي أوجب الحد فهو الشهادة بالزنا. هذا تعليل أبي حنيفة. قال ثم رجعوا عن الشهادة فالضمان على الجميع